كانت شوشو واقفة حافية القدمين بقميص نومها الستان الأحمر القصير، وشعرها في حالة فوضوية تطابق حالة كحلها السائح على وجهها من فرط البكاء. نظر لها سالم ببرود، ثم التفت للداخل منادياً: حبيبة! الفصل الخامس عشر. لا، قالها سالم ببرود مدخناً سيجارته بغرفة النوم، وحبيبة تهمس له بعصبية: يعني إيه لا؟ ده أنت بنفسك اللي فتح لها الباب وهي واقفة حافية بقميص النوم، عايزني أقول لها إيه؟ انزلي نامي في عربيتك في الشارع بالشكل ده؟ اديها لبس من عندك وأنا هديها فلوس تنزل في أي أوتيل. ما ينفعش، جوزها هيجيبها بالبطاقة، بقولك كان وزير سابق. عشان كده بقولك برا عننا، أنا مش عايز مشاكل. فين الشهامة يا سالم؟ في مشوار. أنا مش بهزر، مش هسيب صاحبتي في الوضع ده، إن شاء الله أخد هدومي وروح معاها في شقة عمر لولا إني... امتلأت عيناها بالدموع. لولا إني مش هقدر أدخل شقته بعد اللي حصل. كنت... حبيبة، أنا ما بحبش صاحبتك دي. ما بتحبش شوشو ليه؟ اسمها عيشة، ودي ست مش مريحة، وجوزها عنده حق، الكل في النادي بيتكلم عن علاقتها بكابتن السباحة و... إياك تكلم يا سالم، ده عرض وشرف واحدة إحنا مش هنخوض فيه. وبعدين ما أنا كمان بكره هادي صاحبك ومش برتاح له، ومع ذلك عمره ما دخل بيتنا إلا وأنا برحب بيه وبضيفه. اللهم طولك يا روح، قالها هامسا. خلاص يا حبيبة، بس هي ليلة واحدة اللي تبتها وتستعجل في إنها تلاقي مكان تاني. بدلت السماء ثوب ليلها الأسود ببهور الفجر الباهت. نامت حبيبة على فراشها مرتاحة الضمير، لأنها وفرت ملجأً آمناً لصديقتها بغرفة الضيوف التي أعدتها لها وتركتها تنام فيها بعد أن أعطتها منامة محتشمة تستتر بها. غير سالم ثيابه بهدوء، فلم تشعر به حبيبة ثقيلة المنام، وكاد أن يخرج من الغرفة، ولكنه التقط صوتاً من الخارج، وقع خطوات وحركة بالصالة، فنظر من خلف باب غرفته الموارب ليجد عائشة تتسحب على أطراف أصابعها بالمنزل حتى فتحت باب الشقة بحرص. خرجت على مهل حتى لا تصدر صوتاً، ثم أغلقت الباب خلفها آخذة معها مفتاح الشقة. كان لسالم أن يخمن أنها ربما سمعت كلماته وهو يذمها، فدفعها كبرياؤها للرحيل عن منزل ربه لا يرحب بها فيه، ولكن أخذها للمفتاح معها جعله يعيد التفكير فيما سبق. ربما خرجت لتبتاع بعض السجائر أو لتقابل أحدهم ثم تعود ثانية دون أن يشعر بها أحد. توالت التخمينات التي قرر أن يضعها جانباً ليفحصها عند عودته من مهمته. اهتز هاتفه الموضوع على وضع الصامت، فأخرس هزته ونزل. ككل مرة تمشى لآخر الشارع، صعد الكوبري، نزله، انتظر بضع دقائق حتى أتاه هادي يسبقه صوت إيديث بياف. فور أن ركب سالم أطفأ المذياع، فاعترض هادي: لا، بياف خط أحمر، والعلمك المرة دي دوري، كفاية أنها طلعة ببلاش. ببلاش ليه؟ ما تخافش يا سيدي، ببلاش ليا أنا بس، عقاب عشان خدت أوردر من المدموزيل هايدي من ورا المايسترو. بس أقسم بالله يا سالم، لو ما سبتلي فرصتي هتبقى بزعلة. نظر له سالم شزرا وهمس بثبات: تهديد؟ ارتبك هادي ووضح: أكيد لا، أنا بس بأكد لك على أهمية الموضوع بالنسبة لي. أسماه زبائنه منير لأن العقاقير الغريبة التي يجلبها للسوق قادرة على إنارة ذهنك. كان فيلسوفاً تخرج في جامعة اسمها من ثلاثة أحرف لا يدخلها سوى أولاد الصفوة. درس الكيمياء الحيوية، وعائلته تتمناه صيدلياً يخترع أدوية تشفي العليل، ولكن كان لعاشق مسلسل بريكنج باد رأي آخر، فقد اتخذ من والتر وايت إلهاً، ومن تسويق وإدارة بابلو إسكوبار منهجاً، وعليه حين ورث أبيه الفقيد اتخذ من ميراثه رأس مال لمشروعه العبقري. اشترى فيلا منعزلة واتخذ من قبوها معملاً، ومن دورها الأول صالة استقبال لزبائنه المقربين. ابتاع المواد المطلوبة لتصل حتى عتبة داره من خلال شبكة الديب ويب، وخلطها بمعمله، ثم وزعها مع شباب ومراهقين من مرتادي النوادي والجامعات والصالات الرياضية والملاهي الليلية التي لا يدخلها سوى النخبة، ليبدأ في الانتشار. ولما لا يستغل فيلته الفسيحة في إقامة الحفلات حول حمام السباحة لتوزيع المخدرات العجيبة التي تدفعك لعالم سريالي بوهيمي الحالة. ولكن الليلة لم يقم منير حفلة صاخبة، بل اكتفى بتمضية الأمسية في خلط مواده بمعمله هو وشريكاه، وتشغيل الموسيقى الصاخبة لتسلية أنفسهم. بقي اثنان بالقبو خلف الباب الموصد إلكترونياً، وصوت الموسيقى يكتم سمعهما، ولكنهما أحسا طرقاً. نظر منير صوب الباب قائلاً لزميله حازم: هشام صاحبته لسه فوق؟ هز حازم كتفيه جاهلاً الإجابة، فأمسك منير بالريموت ليطفئ الستيريو وهو يسأل الطارق: مين؟ أجابه هادي صاحب بدلة مربي النحل البيضاء ممازحاً: الألمانية الإبت الحشرات. ضرب هادي القفل الإلكتروني ببندقيته، فثقب موضعه وانفتح الباب. سمعا صريخ أنثى، ركل الباب ودخل واثبا داخل المعمل، ولم يمهل منير أن يخرج مسدسه، وإذا بطلقة بيده التي امتدت صوب جيبه ليخرج سلاحه، وثانية بقلبه، وثالثة برأسه، في اللحظة ذاتها التي انطلقت فيها رصاصة سالم صوب رأس حازم. عم الصمت. طوقا المعمل بنظرهما ليتأكدا من غياب أي مفاجأة لهما، وبالفعل لم يكن هناك سوى هذين القتيلين. أخرج هادي هاتفه وصورهما بالفيديو، ثم خلع غطاء رأسه وتصور معهما، وأرسل الفيديو للمايسترو لتتبعه رسالة صوتية وهو يخبره: دان يا مايسترو. لاحظ سالم أكواب الويسكي الأربعة على الطاولة التي بالزاوية، ليلمح أحمر شفاه واضحا على طرف إحداها. يلا، قالها سالم بعد أن أنهى مهمته. يلا إيه ودول؟ قالها هادي مشيرا للأكواب الأربعة. في ست هنا. سلطان دفع لنا تمن راس واحدة، دفع لك أنت، أنا هنا فور فون. كاد أن يندفع صوب السلالم، ولكن سالم استوقفه: غطي وشك. مش محتاج، النهاردة اللي هيشوف وشي هتكون دي آخر حاجة يشوفها. ركض متعطش الدماء صوب السلالم بحماس طفولي، تبعه سالم مستشعرا ذبذبات تشاؤمية وكأن مصيبة على وشك الحدوث. سار هادي بممر غرف الدور الثاني وهو ينادي بالطرقة بصوت راق، راكلا بعنف مباغت باب كل غرفة يمر بجوارها: يا هانم، يا مدام، حضرتك مستخبية مني فين؟ لم تأته إجابة، ولكن سالم الذي كان يتبعه سمع أنفاسا مضطربة تخرج من خلف باب غرفة على ميسرته. ألصق سالم أذنه بالباب وشد أجزاء بندقيته، ثم فتح الباب، ولكن الأمر حدث بسرعة خاطفة. فور أن فتح الباب خرجت طلقة صوبه، ردها أوتوماتيكيا بطلقتين من بندقيته استقرتا برأس هشام الذي كان يختبئ بتلك الحجرة. فور أن سقط القتيل ولج سالم الغرفة ورأى تلك الأنثى التي كانت تصرخ، صاحبة الشعر الأشعث الأحمر والأعين الزرقاء. كانت متكورة بالزاوية وقد نزلت على ركبتيها وغطت أذنيها، وأخذت تبكي فور أن سمعت تبادل الرصاص وهي تتوسل: ما تقتلنيش، أنا مش معاهم، أنا ماليش دعوة، أنا كنت جاي أسكور بس. سالم، صرخ هادي الذي عاد لصاحبه فور أن سمع تبادل النيران، ولكنه اطمأن حين رآه ما زال واقفا على قدميه. صوب بندقيته تجاه عائشة المتوسلة التي رفعت رأسها فور أن سمعت اسم سالم، وأخذت تحدق بملامح هادي. لا، قالها سالم وهو يخفض سلاح شريكه ويأمر عائشة امشي. ركضت هاربة من الموت للمرة الثانية في الليلة نفسها. استشاط هادي غضبا وهو يصيح بسالم هتسيبها تهرب، دي شافت وشي وعرفت اسمك. صاحبة مراتي؟ صاحبة مراتك يعني تسجننا؟ مش هتموت أخو مراتي وصاحبتها الأنتيم ورا بعض؟ شعر بألم شديد ولكنه أكمل، أنا ليا عندك جميلة، اعتبرها قضيت. انتبه هادي لآلام شريكه فتفحصه، وهنا انتبه لتلك الرصاصة التي أصابت جانبه فصرخ في هلع، سالم رصاصة. الفصل السادس عشر. للمرة الرابعة أخذ المطب بسرعة دون أن ينتبه، فارتفع سالم عن مقعده ثم هوى عليه ثانية ليئن، وهو يضغط على ألمه ويصيح من أسفل ضروسه، يا ابن الغبية. آسف آسف، قالها هادي بتوتر. خلاص قربنا نوصل. وصل لمنزله متخذا الطريق البري لكونه أسرع من ركوب اللانش والوصول عبر النيل. بأصابع مرتعشة أدار المفتاح وفتح الباب وهو يهمس لسالم عارضا عليه ذراعه وكتفه، اسند علي، مش محتاجك، قالها صاحب الكبرياء وهو يلج المنزل. فتح سحاب البدلة البيضاء وخلع نصفها العلوي الذي تخضب بدمائه، وود أن يخلع قميصه القطني الأسود الذي كان يرتديه أسفلها، فتأوه وهو يمد ذراعيه لأعلى، فهم هادي أن يساعده. أنا هألعك بعينك، قالها باعدا يديه وخلع ثيابه عن نفسه. طيب أنا هجهز الحاجة. انسل هادي لغرفته وأخرج أدواته وعقمها بالكحول، ثم أخذ معه قبضة من اللبان وزجاجة الكحول وأدواته ورصها سريعا أمام الطاولة التي تتوسط الصالة. اشرب عشان الوجع يقل. ما بشربش، بس ده عشان الوجع. مش هشرب، قالها بإصرار، فوضع هادي أمامه اللبان قائلا، طب عض في دول. فتح زجاجة الويسكي وارتشف منها حتى يقلل من توتره الشخصي، ثم سكب بعضها على جرح سالم فشعر بحريق يسلخ جلده، ولكنه لم يعبر عن ألمه، اكتفى بأن كور قبضتيه. أخرج سالم سجائره وأشعلها، فهم هادي أن يمنعه، اتدخنها، صاحبه، ما اسمعش صوتك، ملأ رئتيه بالنيكوتين، خلصني، قالها آمرا بينما خضع له هادي. رش هادي المخدر الموضعي وغسل يديه بالكحول، ثم وضع القفازين الطبيين وأعد الكماشة لتفقد الرصاصة وإخراجها. تحب تسمع إيه؟ أحب أسمع صمتك. مط هادي شفتيه ولم يستسلم، مع إن الكلام في الوقت ده هو أفضل حل لتشتيت عقلك عن الألم. ضرب سالم الأرض بكعب حذائه حين تعمقت الكماشة بجرحه الغائر ليخرج الرصاصة. لو موجوع صرخ، ما تتكسفش مني. اخرس بقى، على فكرة أنا كنت عامل لك مفاجأة، قالها وقد أخرج الرصاصة، ثم أراه إياها وألقاها بالطبق الفارغ وأكمل عمليته الصغيرة. عندك صورة لمامتك؟ اشمعنى؟ سأله سالم وهو يتابعه يعد الإبرة والخيط ليغلق جرحه. صحيح أنت ما تكلمتش عنها قدام الدكتورة، بس الموضوع مش محتاج دكتوراه في علم النفس عشان أفهم هي قد إيه غالية عليك. خش في الموضوع. بدأ يحرك خيطه وإبرته بلحمه بسرعة جعلته يضغط على ضروسه ويزيد تكويرة قبضته. عايز أعمل لمامتك تمثال؟ زي اللي كنت عايز تعملهولي وإحنا عيال؟ توقف هادي عن خياطة الجرح ثم نظر لسالم بضيق. أنت ليه شايلي الموضوع ده؟ أنا حلفتلك إن نيتي كانت بريئة وما كانش قصدي غير إني أنحتلك تمثال وبس. وأنا مالت؟ أنا فنان يا سالم، لا حياء في الفن، أكمل عمله. عامة أنا كنت فاكر إنها حاجة هتبسطك إنك تشوف مامتك تاني وتحتفظ بحاجة فيها ملامحها. ساد الصمت وهو يكاد أن ينتهي من شبك غرزه لإغلاق جرح صديقه. تعرف تعمل تماثيل فخار؟ قالها سالم ضاغطا على أسنانه، فابتسم هادي وانفرجت أساريره. أنا أعرف أعمل أي حاجة نفسك فيها. أنهى غرزته ووضع الضمادة الطبية على الجرح، فأخبره هجيب حاجة الشغل واجي. لملم أدواته وترك سالم يدخن سيجارته الثانية، بينما أتى إليه بكراسة الرسم والأقلام الرصاص والممحاة. جلس بجواره متحمسا. احكي لي شكلها كان عامل إزاي؟ صمت سالم مفكرا وهو ينفث دخانه. كانت ست. متأكد؟ أمك كانت ست؟ هنهزر؟ ما أنت اللي بتقول بديهيات. الست والدتك كان شكلها عامل إزاي؟ شبه حبيبة، كانت نفرتيتي. بدأ هادي يرسم ما يسمعه. عيونها واسعة ومكحلة ومريحة، بقها كان مليان، وشفايفها كبيرة وبغمزتين و... صمت قليلا متنهدا وبدأ يفكر بها. نظر له هادي والقلم بيده يستعجله للمزيد من التفاصيل. وإيه؟ وما كانتش هتبقى مبسوطة لو شافتني كده دلوقتي. أكيد كانت هتزعل عليك، بس معلش جرحك بسيط، جت سليمة. تفتكر؟ لو لحقت تقتل صاحبة مراتك دي قبل ما تبلغ عننا هتيجي فعلا سليمة. عيشة مش هتفتح بقها. مالي إيدك منها ليه؟ مش لازم تعرف التفاصيل، بس أنا أعرف أسكتها. حك هادي عنقه منزعجا. هو في حاجة بينك وبينها؟ نظر له سالم فاهما فحوى نظراته المنزعجة. كمل رسم. قلب كراس الرسم غاضبا ليريه ما رسمه. أنا ماشي صح؟ عدل سالم معه بعض التفاصيل في ملامحها وتقاسيم وجهها إلى أن وصل لأقرب شكل لوجهها كما حفظه بثنايا قلبه. شعر هادي بالرضا عن نفسه وقد أنهى الرسمة الدقيقة، ثم وثب قائلا بكرة التمثال هيبقى عندك. أجابه سالم إجابة لم يتوقعها. عايز أتفرج عليك وانت بتنحاته. جلس سالم بورشة هادي الفنية، حيث عجلة الفخار ومواد البرونز والجير والكثير من الأدوات التي لا يفهم كنهها. غاب هادي ثم نزل ومعه قارورة النبيذ الأحمر وكأسين، وقد خلع السترة البيضاء التي ينفذ بها جرائمه، ونزل بسروال منزلي قصير أسود تنتشر به القلوب الحمراء دون أن يضع أي قميص. راقبه سالم بنظرات تملأها الريبة، فاعتذر منه هادي. باردون، بس أنا ما بعرفش أنحت غير كده. شعر سالم بعدم الارتياح لكون كلاهما عار الصدر، فسحب قميصه الأسود الملطخ بالدماء ووضعه عليه، وترك هادي يدير عجلة الفخار أمامه بعد أن وضع عليها القطعة التي سيشكلها، وأخذ يراقبه بابتسامة يملأها الشجن والحنين لحب أنهاه ليتم. طفق يدير العجلة ويعانق العجين الطيني براحتيه ويضغطه بأنامله، وسالم ينفث دخانه مفكرا بأمه. أكانت لتفخر به إذا رأت يديه الملوثتين بالدماء؟ لما ظلت تلك الفكرة تلاحقه الآن؟ لو قتلته تلك الرصاصة التي أصابته وكانت تذكرته للقائها، أكانت ستعانقه وترحب به لانضمامه لعالمها، أم كانت لتشعر بالخزي؟ وإذا مات ما مصير أدهم، ابنه والجنين الذي بالطريق وحبيبة؟ صحيح أن بحسابه ما يكفي من الأموال ليوفر معيشة كريمة لأسرته ولباقي الأجيال التي ستحمل اسم عبد الرحيم، إلا أن الأموال ليست الأمانة بهذه الحالة. ثم أتى للنقطة الأهم، ألم يعد نفسه أنه لن يموت على يد أحدهم وأن الموت سيكون خياره؟ أنهى هادي تكوين الرأس وبدأ يشكل ملامحها بأدواته. لم يشعر سالم بمرور الساعات وهو يراقب قسمات وجه أمه تتبين أمامه وتتجلى رويدا رويدا، حتى انتهى التمثال بلمسة سحرية أضافها هادي، وضع لها تاج شمس فرعوني وعقدا يتوسطه جعران لتصبح إلهة فرعونية آية بالجمال. أدخل هادي تحفته الفنية بالفرن لتنشف وتتماسك، وحين أخرجها وأعطاها لسالم رأى على وجهه شيئا لم يره طيلة العقدين اللذين عمل بهما معه. ابتسامة أضاءت عينيه. مبسوط؟ قالها هادي وقلبه يقفز فرحا. هي بالضبط. وضع هادي يده على كتف صديقه. أنا فرحان لإني أخيرا عملت حاجة تبسطك. سرحت يديه من كتف سالم حتى صدره. ربنا يقدرني وافضل دايما بسعدك. أمسك سالم يد هادي وأنزلها عن صدره، نهض على مهل ثم خلع نظارة نظره ولم يمهله، نطحه سالم برأسه، فارتجت دماغ هادي وتراجع للخلف وقد بدأت تظهر أمامه نقاط ذهبية مضيئة. أغمض عينه حتى يستعيد رؤيته بينما علق سالم وهو يعيد ارتداء نظارته. أنا بقيت حاسس إنك بتعمل الحركات الوسخة دي عشان تستفزني وارزعك علقة. من الظاهر إن الضرب بيكيفك يا هادي. مد هادي يديه أمامه فما زالت رؤيته غير واضحة، وقال ككفيف يبصر بكفيه: ما تعملش أي حركة مفاجأة عشان جرحك ما يتفتحش. سعى لهادي بقوة ولكن سالم لم يبالي وأكمل: أنا هستقيل. أخذ التمثال وهم بالرحيل، ولكن هادي حاول أن يستجمع تركيزه وتبعه مستفهما: يعني إيه؟ هتستقيل من إيه يا سالم؟ من كل حاجة، قالها وهو يفتح الباب، ثم التفت صوبه ممتنا قبل أن يخرج: شكرا على الهدية، قالها مشيرا للتمثال ثم رحل. وقف هادي مكانه وكأنه ما زال يتأمل رحيل سالم بذهول. بدأ يصعل بقوة وصدره يهتز شاعرا بطعم مر بفمه وحريق بصدره وسوائل ترتفع بعنقه حتى وجد ما تعجب له. غطى كفه وهو يسعل، ثم نظر لراحته ليجد أنه قد تناثر مع لعابه سائل قاني اللون. دم؟ طلع قرن الشمس، ولكن عجز ضوءها على التمدد بفضاء السماء الرمادية. ذاك النور الضعيف أعلن عن صباح لن يكون مشمساً أو مضيئاً، ولكن سالم لم يبالي، فهو لم يعد يشعر بالشمس أو دفئها على أي حال. وصل لسيارته قبل أن ينسل لعمارته وسحب قميصاً وسترة قطنية يتركهما للمواقف المشابهة. استبدلهما بملابسه التي بقعتها دماء جرحه، ثم دلف إلى البناية التي يقطنها حتى وصل لشقته. كانت عائشة جالسة بالمطبخ الأمريكي الطراز المفتوح على الصالة، وهي تقرض أظافرها بتوتر حتى سمعت مفتاحه يدار بالباب، فتنبهت ووقفت حين رأته يدخل. نظر صوبها بطرف عينه، ولكنه تجاهل وجودها وأكمل دربه ممسكا بتمثال أمه متجها لغرفة نومه. ما قتلتنيش لي؟ قالتها وهي تحول بينه وبين استكمال طريقه لغرفته. أجابها بلا مبالاة: قصدك إيه؟ أنت وصاحبك هادي مش شغالين في المخدرات، ده لا شكله ولا طريق الديلرز. مش فاهم، أنتوا بتشتغلوا لصالح حد؟ حد بعتكم تقتلوا منير وصحابه؟ مين منير؟ ما تخافش مني، أنا مش بقررك عشان أبلغ عنك، أنا عايزك في شغل. محتاجة استشارة في برمجة الكمبيوتر؟ لا، وانت الصادق، محتاجة استشارة في الإجرام، أنا عايزك تقتل جوزي. ضحك ساخرا وابتعد عنها، ولكنها أمسكته من ذراعه وأصرت أن تكمل عرضها: شوف، هم بيدولك كام وأنا هدفع لك الضعف. برضو مش فاهم بتتكلمي عن إيه؟ يعني أنا لو شديت هدومك دلوقتي، قالتها وهي ترفع عنه قميصه، مش هلاقي جرح مكان الطلقة اللي خدتها في بيت منير؟ انكمشت ابتسامته الباردة وتحولت لنظرات مهددة. ابتسمت عائشة الغاوية وعلقت بابتسامة مغرية: أنا ستر وغطى عليك، مش هتنقذ حياتي وأنا أفضح سرك، أنا بس مش عايزة منك غير الخدمة دي، وهتفعلك بالطريقة اللي تعزها. تسللت أصابعها لأسفل قميصه ووضعت راحتها على عضلات بطنه واقتربت هامسة بأذنه. ده غير المحبة. تعلقت عينا سالم بغرفة الضيوف التي صارت ملجأً لعائشة، وضعت مثال أمه على رف الكتب المقابل له، ثم أجابها: نكمل كلامنا جوا؟ عضت على شفتيها بابتسامة مثيرة وقالت ببحة صوتها المغرية: أنا برضو بقول كده. دخلا غرفة الضيوف ولجتها عائشة أولاً، ثم تبعها سالم ليغلق الباب ويوصده بالمفتاح من الداخل. وقبل أن تستدير عائشة كان قد ركل ظهرها صوب الفراش، فنزلت على ركبتيها وهبط وجهها على المرتبة، ولم تتح لها الفرصة لترفع رأسها، فقد غرس فوهة مسدسه الكاتم للصوت بمؤخرة رأسها وهو يهمس: لما تطلبي حاجة اطلبيها بأدب. تكلمت كلاما غير مفهوم بسبب وجهها الذي دفس بالمرتبة من وطأة ضغط سالم على رأسها بمسدسه، ولكنه لم يبالي بتفسيرها وأردف: أنا ما قتلتكيش عشان مراتي بتحبك ومعتبراك أختها، فلما تكوني مستعدة تخونيها مع جوزها عشان يقضيلك مصلحة يبقى قتلك حلال، وتبكيكي يومين أحسن ما تغدوري بيها. رفعت رأسها بصعوبة لتتحدث: أنا ما أقصدش أخونها، حبيبة صاحبتي الوحيدة، بس أنا في وضعي خليني مستعدة أعمل أي حاجة عشان أنقذ نفسي من الموت. لو رجعت لجوزي هيقتلني، ومهما فضلت مستخبية هيلاقيني. أنت مش فاهم يعني إيه واحدة تبقى عايشة مع راجل ما يعرفش غير لغة الضرب، بيشدها من حضن ابنها عشان يضربها قدامه. بدأت تبكي: أنا جسمي كله جروح وكدمات منه، ومليش حد يحميني، لا قانون ولا عيلة ولا صحاب. أنا بقيت مدمنة بسبب العنف والرعب اللي معيشني فيه كل يوم. أنزل مسدسه وعلق بعد أن أرجعته تفاصيل ما روته لطفولته القاسية وعنف أبيه. فاهم فاهم يعني إيه أسوى وعنف، بس اللي مفهموش هو الخيانة. بسببه أسويته خلتني عطشانة لأي حد يبل ريقي بكلمة حلوة ولا لمسة حنينة. أنا ما رمتش نفسي في حضن أول واحد يطبطب عليا إلا بسبب العذاب اللي عايشهولي. اقتربت منه على ركبتيها وجذبت يده التي تحمل المسدس وألصقت فوهته بجبينها وهي تبكي: لو مش هتساعدني اقتلني، أموت على أيديك برصاصة رحمة، ولا إني أسيبه يعذبني تاني. نظر لعينيها الباكيتين وهم أن ينزل سلاحه، ولكنها تشبثت بيده وأردفت: لو مش هتقتلني ساعدني، أنا خلاص بقيت قاتل يا مقتول. الفصل السابع عشر. لم يحب اللون الأبيض أبدا، على الرغم من أنه كثيرا ما يرتديه، لطالما تساءل هادي لما يتخذون من الأبيض رمزا للنقاء والطهارة. الأصدق بالنسبة له هو أن الأبيض لون ممل ومدع، ربما لأن علاقته بهذا اللون كانت سيئة، فقد كان لون حوائط الماخور الذي تربى به، ولون العنبر الذي قطنه بدار الأيتام، ولون حجرته بمنزل آل حكيم، وكلها مساكن لا يربط بينها سوى ما عاشه من أسى وجفاء ووحدة وخواء. الأبيض مثله مثل الأشخاص الذين مروا بحياته، متظاهرون وخداعون، فهذا البياض الناصع لا يغطي سوى حمرة الطوب ورمادية الأسمنت ليدهنها بنقاء مخادع وطهارة كاذبة، ولأنه الآن في وضع يتطلب الكثير من الحقيقة والصدق والشفافية. حاول أن يتجنب كل ما هو أبيض بعيادة ذاك الطبيب الذي طلب منه عشرات الفحوصات بالأيام القليلة المنصرمة. هرب بنظره من الأثاث الأبيض والسقف والحوائط والزهور والمزهرية، وكذلك النافذة. نعم، جميعها دهنت بالأبيض، وكأن ذاك الطبيب يود أن يعطي لمرضاه شعوراً بأنهم ماتوا ودخلوا الفردوس الأبيض. يا له من مخادع. نظر هادي من تلك النافذة المستطيلة التي تتوسط الحائط الكئيب، فرأى حديقة خضراء ممتدة لا بأس باللون الأخضر. لفت سمعه صوت موسيقى لافي أونغوز، كانت موسيقى فحسب بلا غناء وبلا كلمات وبلا صوت إيديث بياف، مما زاد المشهد مللاً وجعل حركة عقارب الساعة وكل ما حوله بطيئاً رتيباً. راقب المرضى الجالسين بالحديقة، خاصة تلك العجوز التي بدأت تشبه المقعد الخشبي الذي طالت جلستها عليه في صمت قاتل. مستر هادي، قالها الطبيب وهو يخلع نظارة نظره، حتى هذه إطارها أبيض وكأن رداءه لا يكفي. هي التحاليل وحشة أوي كده؟ هز الراعي الرسمي للون الأبيض رأسه بابتسامة مدعية وتكلم بسرعة دون تمهل. سبب الكحة اللي بدم دي ورم سنوي في الرئة، بالإضافة لسرطان الخلايا الكبدية اللي تسللت لحد الحجاب الحاجز. نظر هادي للسماء فرأى السحب البيضاء. حسناً، لا بأس ببياض السحب، فهي الشيء الصادق الوحيد بتلك اللوحة البيضاء الرتيبة. سأل طبيبه دون أن يبعد عينيه عن السماء: سرطان؟ للأسف التحاليل كلها بتؤكد إنك مصاب بسرطان في الكبد. السرطان تسلل وسبب سرطان ثانوي في الرئة. أنا لازم أصرحك، الورم في مرحلة متأخرة جدا وجسمك مش هيقدر يستحمله لفترة طويلة، في تقديري 6 شهور، سنة بالكتير. اتكأ هادي على معصمه وفكر بكلمات طبيبه للحظات وهو ينظر للسحب البيضاء التي بدأت تتحرك حتى هي ملت بياض الغرفة المطلة عليها. ابتسم هادي، لم يتمالك نفسه، حاول كبتها ولكنها فرت منه وانطلقت من بين شفتيه الورديتين. ضحك فقهقه، ثم هربت الدموع من عينيه من فرط ضحكه الهستيري. فارتبك الطبيب وشعر بالقلق وظن أنه يجب عليه استدعاء طبيب نفسي. مستر هادي، حضرتك بخير؟ رفع هادي يده معتذرا وهو يمسح دموعه، ثم وضح: عارف إيديث بياف اللي انت مشغل موسيقتها دي ماتت ازاي؟ هز الطبيب المرتبك رأسه نفيا كما توقع هادي، فأكمل ضاحكا: ماتت بورم سرطاني في الكبد بعد عيد ميلادها 47 على طول. ضحك أكثر: وأنا هتم 47 سنة كمان 5 شهور. ضرب هادي كفا بكف وانفجر ضاحكا. لم يكن يمزح حين قال إن روح إيديث بياف بعثت في جسده وقد حان الوقت ليكمل مسيرتها ويبعث هو في جسد آخر، ولكن ليس الآن، ما زالت أمامه 6 أشهر. علها المرة الأولى التي يقود فيها ببطء، والأكيد أنها المرة الوحيدة التي سلك فيها طريقه دون أن يشغل أغنية لبياف. هام على وجهه بسيارته، لما اشتراها بيضاء على الرغم من مقته لذاك اللون؟ عله مثل كل من حوله مدعٍ. سيطرت عليه تلك الفكرة حتى وصل إلى وسط البلد في وضح النهار، وأعطى سيارته لمسؤول الجراج التابع لفندق نيل ريتز كارلتون. وطأ الردها حيث ينساب صوت موسيقى الهارب من بين أصابع عازفته ذات الجمال الأناضولي. داعبت رائحة باقات الزهور المبهجة بوسط الصالة الرخامية أنفه. يكاد ينعدم اللون الأبيض بهذا المكان المبهرج. صعد السلم ذا السجاد الأحمر متكئا على الدرابزين الذهبي حتى وصل للدور الثاني حيث مرامه. دخل حانة السيجار الإيطالية الطراز المسمات بار أورو، حيث استقبله البارمان الأربعيني الأصلع ذو السترة القرمزية التي تتداخل بها خيوط ذهبية. Good afternoon، قالها البارمان بكياسة، فأجابه هادي بابتسامة وتفحص المكان بنظره. كانت كل كراسيه من القطيفة تتدرج ألوانها بين البنفسجي والفستقي، أرضيته من الخشب الداكن اللامع، وحوائطه من الزجاج الشفاف المطلة مباشرة على النيل من على مستوى قريب، فتشعرك بالجلوس في قلب النهر الذي انعكست عليه شمس الظهيرة فنثرت بريقها على صفحته المتكسرة مع حركة المراكب الشراعية. جلس على الكرسي المسلوب الظهر على الطاولة العالية ذات الرخامة الخضراء الداكنة المقابلة لخزانة البرمان الزجاجية التي تترص عليها زجاجات الخمور والجعة بشكل هرمي فني. شيفاز ريغال 18 في كوباية أولد فاشن. حالاً، قالها البارمان القصير وتحرك بين زجاجاته ليحضر المطلوب، بينما نظر هادي ثانية ليلاحظ المزيد من تفاصيل البار. رأى على أقصى يمينه حجرة زجاجية مستطيلة عامرة بالسيجار المرصوص بعناية، وعلى أقصى يساره بيانو هجرته عازفته. فكر للحظة، قد جرب كل شيء بحياته، الحلال والحرام والمباح والممنوع عدا شيء واحد، التدخين. لما تمسك كثيرا بقاعدة أن التدخين يدمر الصحة ويؤدي للوفاة؟ ها هو ذا سيموت على الرغم من أن رئتيه عذراوتين لم تطأهما سيجارة واحدة. قرر أن يفقد رئته عذريتها. سيلفو بلاي، قالها مشيرا للبرمان، فأتاه واضعا أمامه كوب الويسكي على الرخامة. تحت أمرك. أشار صوب الكابينة الزجاجية. عايز سيجار؟ بتفضل أني نوع؟ مط شفتيه وأشار في الهواء هائما. معرفش. تسمح لي أرشح لك حاجة؟ هز رأسه بلا تعليق وتركه يغيب عن نظره للحظات. عاد الأصلع لامع الرأس ومعه سيجار داكن البنية ملفوف بلفافته السلفانية. فتح اللفافة وأخرج السيجار وحمله بأنامله بحذر ليريه لهادي وكأنه يحمل ياقوتة نادرة. دا مونتي كريستو بيتيت إدموندو مقصوص باريجو، مناسب للتجربة الأولى، حجم أصغر بس نفس جودة السيجار الكوبي الأصلي. أمسك قطاعة السيجار التي تشبه المقصلة الصغيرة وبها فوهة تكفي لدخول طرف السيجار حيث غطاؤه الذي يسكن تحته النيكوتين. قص الغطاء وفرش الطرف بأصابعه ليزيح أي وريقات تناثرت بسبب القص، ثم ناول السيجار لهادي ومعه علبة كبريت خشب الأرز الطويل المخصص لذاك النوع من الدخان. قلد هادي البرمان وأمسك السيجار بأصابعه الأربع وهم أن يضع السيجار بفمه، ولكن الأخير أوقفه. بل الطرف عشان ما يلزقش في بؤك ويفرط. أخذ هادي رشفة من الماء ليبلل شفتيه بلسانه وكذلك طرف السيجار، ثم وضعه بفمه بينما أشعل له البارمان الثقاب وقربها من الطرف الآخر من السيجار ولفها 180 درجة حتى مسكت به الشرارة الحمراء التي أطفأها بأنفاسه، ثم لملم السلفان وباقي العلبة وهو ينصح هادي ما تسحبش الدخان على صدرك مرة واحدة. ضحك هادي هامسا، ما بقتش تفرق. سحب دخانه الأول من سيجاره ذي الأربعة إنشات، غزت شفتيه ولسانه لسعة غريبة وكأن بسيجاره بهار حار داعب حواسه، وتبعه مذاق استفز مجسات التذوق عنده، ولكنه شعر بالأناقة وهو يمسك السيجار السمين بأصابعه الأربع نافثا دخانه كخبير مع ارتشافه للويسكي، فأحس نفسه أحد نبلاء يوركشاير الإنجليز. سمع خطوات تمر من خلفه والبارمان يصب له كأسه الثالثة، فالتفت ليرى غيداء شقراء خمن من ملامحها وثقل لكنتها الإنجليزية وهي تحيي البارمان أنها روسية الأصل. رن وقع كعبها وهي تتجه حيث البيانو لتجلس على كرسيه المستطيل القطيفة وتبدأ بمداعبة أصابعه بأناملها وتعزف. أيمكن للقدر أن يكون أكثر ابتذالاً لتبدأ الروسية بعزف نفس المقطوعة الموسيقية التي كانت شغالة بعيادة الطبيب الذي أعلن خبر وفاة هادي القريبة؟ ابتسم هادي ساخراً وضحك، ولا شك أن البرمان ظنه مبتدئ بالسكر خفيف الرأس يرنحه الكحول سريعاً، ولكن لا بأس. لم يبالي لرأي البرمان على أي حال، فهو رجل سيرحل عن العالم خلال 6 أشهر. أكان مستعداً للموت؟ لطالما عرف أنها نهاية ستؤدي لبداية جديدة، ولكنه لم يتخيل أن نهايته ستكون بهذه الرتابة. كيف لهادي الذي عاش حياة عاثت بالمغامرات والدراما والإثارة والأحداث غير المتوقعة بالمرة أن يموت هزيلاً ضعيفاً مريضاً بفراشه كباقي العجزة المملين من الجنس البشري؟ كيف لذاك النحات المغامر الشغوف ألا يموت ميتة أسطورية تحدث ضجة تتناولها الأخبار وتسجل بالتراث؟ تنهد وهو ينهي كأسه الثالثة مدركاً أن لا أحد بهذه الحانة غيره، فمن يأتي ليثمل يوم الثلاثاء الساعة 2 ظهراً؟ مش التدخين بيدمر الصحة برضو؟ أخيراً أنزل هادي عينيه عن عازفة البيانو التي ظنت أنه يحدق بها ليغازلها، ونظر ليمينه حيث وجد قائل الجملة. كان سالم واقفاً بجواره مستعجباً السيجار الذي بين أصابعه. نفث هادي دخانه وابتسم لسالم متسائلاً: بتعمل إيه هنا؟ مش أنت لوحدك اللي بتعرف تراقب شركائك؟ عايزك. نزلا إلى جراج الفندق وما زال هادي متشبثاً بسيجاره الذي يدخنه بتؤدة. وصلا لسيارة هادي فوقفا عندها. لو جاي تعتذر لي عن المرة اللي فاتت فما فيش داعي، أنا ما بعرفش أزعل منك. هم هادي أن يفتح باب سيارته ولكن سالم استوقفه: لا، المرة دي أنا اللي هوصلك. اشمعنى؟ الموضوع اللي عايزك فيه في العربية. لم يفهم مرامه، ولكنه تبع صاحبه حتى سيارته الرمادية المتربة. فتح سالم بابها ليري هادي من تجلس بداخلها. كانت شوشو تدخن سيجارتها الثالثة منذ أن صف سالم سيارته بالجراج، وهي تقرض أظافرها بتوتر في انتظار عودته. الأمر لا يحتاج لخبير فراسة ليؤكد على أن ملامح هادي لا تعبر عن شيء سوى الاشمئزاز والتقزز من قذارة سيارة سالم التي تغزوها الزجاجات البلاستيكية والأكياس الخالية التي غلفت الحلوى سابقاً، والمناديل المتناثرة هنا وهناك، والأتربة التي اتخذت المساند مسكناً. ولكن من الجلي أن تلك القاذورات لم تزعج أياً من سالم الذي يقود ببطء، ولا عائشة التي لم تتوقف عن الثرثرة. أنا ممكن أسهل لكم الأمور كلها، يعني أديكم نسخة من مفتاح البيت أو العربية، أو أعرف لكم مكانه بالضبط. أعتقد لما يكون حد قريب منه زي هو اللي عايز يقتله الأمور هتبقى أسهل لكم. والتفت لها هادي المنكمش بمقعده وكأن وسخ السيارة سيهاجمه. باردون يا مدام شوشو، بس طول ما أنا قاعد في القذارة دي مش هعرف أركز في أي حاجة بتقوليها. التفت صوب سالم وأمره: ممكن تشد شوية؟ ريحة عربيتك جابت لي اختناق. صحيح أنه قاتل مأجور، إلا أنه يجيد آداب الضيافة. أعد الطاولة والمقاعد الخشبية الخارجية المطلة على النيل، ووضع عليها سبت الفاكهة وشتى أنواع المخبوزات الفرنسية وإبريق الشاي والسكر والنعناع وقارورة النبيذ الأحمر وطبق الجبن. جلس مع ضيفيه، صب النبيذ في كأسها وناولها لشوشو التي تجرعتها على دفعتين، بينما سكب الشاي الإنجليزي الأصلي وأضاف إليه وريقات النعناع النضرة وأعطاه لسالم. حين اطمأن أن ما من شيء ينقص ضيفيه عقد أصابعه متسائلا: أنا دلوقتي في مود مناسب أني أسمعكم. أنا عايز أقتل جوزي. ليه؟ عشان راجل مفتري. ارتبكت ولم تجد إجابة مناسبة. عايز يقتلني؟ كرر هادي سؤاله وهو يصب لنفسه كأس النبيذ. ليه؟ قاطعهما سالم ليوضح الأمور. عيشة بتخون جوزها فقتل عشيقها وعايز يقتلها هي كمان. مط هادي شفتيه ثم نظر لسالم منزعجا: وانت هتقتله لها مقابل ايه يا مسيو سالم؟ أسرعت عائشة مجيبة: مقابل اني ما بلغش عنكم انتوا الاتنين. و لم تكد تكمل جملتها حتى اخترق سمعها رصاصة انطلقت من فوهة مسدس هادي على مسافة مدروسة باحترافية لتكون قريبة من أذنها، ولكن دون أن تمسها أو تفقدها سمعها. سمعت طنينا قاتلا عطل سمعها لدقائق. أعاد هادي مسدسه لطاولته ورشف رشفة أخرى من كأسه، بينما ضغطت عائشة على أذنيها وهي تصرخ من شدة الألم. علق هادي بابتسامة جذابة: عندك فكرة يا مدام عيشة البدة اتقتلت فيه كم زانية زيك؟ التفت لسالم مؤنبا إياه: انت جايب لي موم استهددني في بيتي؟ خلقك بقى ضيق. بينك وبينها ايه يا سالم؟ صاحبة مراتي. ذوق مراتك في الناس بشع. عارف. ما زالت عائشة تئن من ألم أذنها، فصاح بها هادي: ما تبلغيش قوي كده. صاحت به عائشة: دي مش طريقة شغل، سالم قال لي إنكم بروفيشنال. اتكأ على مرفقه بابتسامة مداعبة: وقال لك إيه كمان؟ ما قالكيش إنه ساب شغله البروفيشنال وطلع معاش مبكر؟ التفتت عائشة منتفضة: يعني إيه؟ يعني أنت مش هتساعدني وجايبني هنا عشان تستفردوا بيا وتقتلوني؟ اهدي، قالها سالم آمرا، فصمتت، ثم التفت لهادي الذي يمضغ الجبن وهمس له: أنا جايب عيشة خدمة ليك، وانت من إمتى بتخدمني ولا مهتم بيا من أساسه يا مسيو سالم؟ مالوش لازمة كلام النسوان الفارغ ده، عيشة مستعدة ما تحكيش حاجة عننا لا للبوليس ولا لمراتي لو قتلنا جوزها، وانت سلطان غاصب عليك تشتغل ببلاش وهي مستعدة تدفع لك، كلنا كسبانين. ظل هادي ينظر لسالم مصدوما، وبدأت ملامح الغضب تسيطر عليه. هي الطلقة جت في جنبك ولا دماغك؟ زفر سالم وقد تنبأ بعاصفة غضب هادي الذي أخذ يشير لعائشة باستنكار: دي تهددك أنت وتخليك تغير قرارك بعد ما قلت هتسيب الشغل بقيت مستعد تقتل عشان دي؟ أنا مش هقتل، أنت اللي هتنفذ لوحدك كمان؟ صاحها وضرب الأرض بكعبه: طب أنا مش هنفذ حاجة يا سالم، يا سيدي دي صاحبة مراتك، اخدمها أنت يا جوز المدام برموش عينيك. تدخلت عائشة في محاولة لتهدئة الأجواء: ليه كده بس يا أستاذ هادي؟ ده أنا حتى... قاطعها بغضب: أنت تخرسي خالص، أحسن أنا على شعرة من أني أفرغ خزنتي في راسك المنعكشة دي. تجرع هادي كأسه كلها دفعة واحدة، بينما أشار سالم لعائشة: روحي يا عيشة اتفرجي على أبو إردان. أبو إردان؟ غوري في أي حتة دلوقتي. نهضت المنبوذة وتركت الصديقين بمفردهما. بدأ هادي يشرب من الزجاجة مباشرة، بينما كلمه سالم بعقلانية: في إيه؟ صاح به وقد سيطرت عليه عواطفه وخرج من طور البرود والهدوء: في إني تعبت، أنت عايز تسيطر على كل حاجة وتأمر وأنا أقول حاضر وبس، لكن لأ يا سالم، خلاص مش كل حاجة بمزاجك. أنت المرة اللي فاتت بعد ما ضربتني وأهنتني في بيتي وقررت تستقيل، أنا بدأت أنظم حياتي من غيرك، قررت أبقى سولو. طب ما أنا بقولك نفذ العملية دي سولو. ليه؟ قالها وقد بدأت تتبلور عيناه بالدموع: ليه مش عايز تشتغل معايا تاني؟ ده قراري. لا، مش قرارك لوحدك، أنا اللي اخترتك من 20 سنة عشان تبقى صاحبي وشريكي، أنا ليا حق عليك ومن حقي أعرف ليه قررت ترمي 20 سنة ورا ظهرك وتوقف كل حاجة. زفر سالم وقد بدأ صبره ينفد: يعني لو شرحت لك هتبطل الدراما دي كلها وتهدى؟ رفع هادي كتفيه وأشار له: جرب. تنهد سالم ثم بدأ يشرح: أنا خايف على مراتي وابني. جحظت عينا هادي ونظر لسالم باندهاش، على تلك كانت أغرب جملة سمعها منه: خايف؟ هز سالم رأسه إيجابا ثم أردف: لما اتضربت بالنار في الطلعة الأخيرة فكرت هيحصل لهم إيه لو مت، لأول مرة أشوف حبيبة وهي مقهورة على أخوها، مش عايز أكون سبب في وجعها ده تاني، ومش عايز ولادي يتربوا أيتام زينا، أنا كنت بشتغل الشغل ده كله علشان الفلوس، ودلوقتي خلاص بقى معايا اللي يكفيني، أكمل ليه؟ عايز تفهمني إنك كنت شغال معايا السنين دي كلها عشان الفلوس وبس يا سالم؟ ابتسم هادي ابتسامة مرة وتكلم متهكما، شوف يا أخي، وأنا اللي كنت فاكر إننا صحاب. بلاش نكذب على نفسنا يا هادي، اللي زينا ملهمش لا صاحب ولا عزيز ولا غالي. وش معنى حبيبة وأدهم هم اللي غاليين عليك يا سالم؟ عشان هم ما تكملش، مفيش داعي للكلام، خلاص كل حاجة وضحت لي. سعل بقوة مرضية فسحب منديلا من جيبه سريعا، غطى به فمه حتى لا تتناثر الدماء ويلحظها سالم، ثم نظم أنفاسه ليكمل حديثه لاهثا، حتى لو كنت معتبرني مجرد واحد بيشتغل معاك، انت اللي هتفضل بالنسبة لي صاحبي وشريكي اللي اشتغل معايا 20 سنة، ولو العشرة ملهاش معنى بالنسبة لك فهي هتفضل بالنسبة لي أقوى من صلة الدم. ما تكبرش الموضوع كده يا هادي، أنا هعمل لك اللي انت عايزه، هقتلك جوزها عشان نخرسها وما تفضحكش قدام مراتك، وتفضل قدامها الزوج الطاهر البريء اللي عمر إيده ما تلطخت بالدم. بس خلي بالك الموضوع مش هيخلص بالبساطة دي. اشمعنى؟ سلطان زيك لا يهمه عشرة ولا صحوبية ولا عمر، ومش هيسمح لك تبطل شغل معاه بالساهل كده. ما تخافش عليا. لا أخاف، وانت كمان لازم تخاف على نفسك وعلى اللي يخصوك. لو عديت المايسترو مش هيقضي عليك لوحدك، ده هيخلع جدرك من الأرض. الفصل 18. بلغ حملها شهره الرابع وعلمت أنها سترزق بصبيين، على الرغم من أن آمال سالم قد اختفت في أن يرزق بفتاة يسميها تيمنا باسم والدته، إلا أنه قرر اليوم أن يعلن الأمر صراحة لحبيبة الجالسة بثوب حملها الواسع ذي الزهور الملونة، مستمتعة بدفء الظهيرة بنادي المعادي الرياضي أمام ملعب كرة القدم الذي تغلبه الخضرة الصناعية، حيث يقوم أدهم بتمارين الإحماء قبل بداية مباراته. بيبي تاني إيه يا سالم؟ التوأم اللي جاي ده هيتوبنا. أنا نفسي في بنت. وأنا كمان، بس خلاص 3 أطفال كفاية عشان نقدر نربيهم كويس. حتى لو مخلفة دستة هتعرفي تربيهم كويس يا حبيبة. نظرت له مندهشة بابتسامة زادت الشمس دفئا. إيه ده؟ أنت بتقولي كلام حلو يا سالم؟ جيبيلي أنت بس بنت وأنا هوريكي دلع ما شفتهوش في حياتك. جزء نارب في الغط يا أخواتي، قالها صاحب القميص المسترضى الوهاج والسروال الوردي الفاقع. التفت سالم لتعليق سلطان الذي كعادته يعشق فكرة الظهور السينمائي المباغت، وكأنه يصور مشهدا من فيلم ومن المفترض أن يحول المصور عدسة كاميرته صوبه ويركز الكادر عليه وحده. ابتسم سلطان صوب حبيبة وجذب كرسيا ليجاور سالم بلا استئذان. إزيك يا مدام، أخبار حملك إيه؟ الحمد لله، قالتها متحسسة بطنها بشكل لا إرادي. أنتوا أكيد عايزين تتكلموا في حاجة لها علاقة بالشغل، وأنا كلام البرمجة ده ما بفهموش، عن إذنكم. على مهلك يا ماما، قالها سلطان وهو يراقبها تنهض. يتملك على خير إن شاء الله. انصرفت عن نظرهما، فتحولت نظرات سالم التي كانت هادئة ووديعة أثناء حديثه مع حبيبة لنظرات عدائية حين التفت لسلطان الذي تكلم متهكما. المليش في كلام البرمجة، والله ما عارف هي سزجة ولا أنت اللي حابك عليها الدور مظبوط. أنا بطلت، حك سلطان ذقنه وانجعص في مقعده. يعني الولا هادي مش بيألف عليا، أصلا أنا لسه متصل بيه بقوله في طاجن صيادية مستنيك أنت وأخوك، قال لي يا مايسترو سالم اعتزل. أخرج من جيبه أفيونته. أنا قلت له استحالة يكون قرر يعتزل بدون أمري. هم أن يشعل أفيونته ولكن سالم انتشلها من بين أصابعه. ده لا مكان للأفيون ولا للكلام اللي بتكلمني فيه. حدق بسالم ثم ابتسم متهكماً: بقيت تخاف يا بحر؟ اسمي سالم. طيب شوف يا سالم، انت أول ما قلتلي إنك هتتجوز وتخلف قلتلك مش ليك، اللي زينا ما ينفعش يكون له جدر في الأرض يتقله ويربطه لحد ما يدبل وينشف ويروح في طيس، وأنا ما حدش قدر يربطني. أمال ناوي تهجرنا وتهجر كارك ليه؟ عشان ده ما كانش كاري، دي كانت فترة وخلصت. مش انت اللي تقرر امتى الخلاص يا ابن حليمة؟ كور سالم قبضتيه ونظر حوله ليدرك أنه إذا ارتكب أي حماقة سيراه ابنه، ولكن السلطان استطرد وهو يراقب سالم يضغط على ضروسه. كل نبضة قلبك بينبضها وكل نفس بيدخل صدرك ملكي. لا، قالها بثقة. العكس يا سلطان، إحنا أمنك ومالك ونفوذك وقوتك وسلاحك اللي بترفعه في وش اللي يهوب ناحيتك، فخد بالك السلاح لو مستعملتوش صح طلقته هترد في صدرك. ابتسم ونظر له بفخر: كبرت يا ولا، كبرت وعرفت تهدد اللي قواك وكسك وعملك راجل. أنا مش مديون لك بحاجة يا سلطان، أي قرش صرفته عليا اترد لك مليون ضعف لما شغلتني عندك 10 سنين من غير ما آخد مليم، ولحد النهاردة أنت بتاخد نسبة على كل شغل بشتغله. أنا لا ابن تبنيته ولا فرد في عيلتك، أنا سهم أنت استثمرت فيه بمزاجك وكان ربحك 100%. معلوم، قالها وهو يهز رأسه بابتسامة باردة. طب والفيديوهات اللي متسجلة ليك أنت وهادي وكنتوا بتبعتها لي و... مسحتهم، قالها سالم بثقة. أنا المبرمج، نسيت؟ مش حلوة منك، بس تمام، خلي كل واحد بشوقه، ولما نشوف مركب مين فينا اللي هترسى. نظر سلطان صوب أدهم الذي صوب هدفه الأول بالشبكة وركض نحو أمه بسعادة بالغة وهي تعانقه. نهض سلطان ووقف خلف سالم وضغط على كتفه مودعا إياه بابتسامة موحية: ربنا يخلي لك اللي خايف عليهم وما يحزنك عليهم أبدا. تمنى لو لم يكن بمكان عام في حضور زوجته وابنه لم يكن ليتردد لحظة في إطلاق رصاصه على سلطان. لم يكن هادي يهول الأمور حين حدثه عن رد فعل سلطان، فلقد هدده وبكل وضوح بعائلته. أشعل سالم سيجارته وأطرق للأرض مفكرا، أكان من المفترض أن يعمل حسابا لسلطان ولإمكانية معارضته لقراره؟ تكاثفت سحب الغضب بداخله، من يظن نفسه ليأتي ويهدده بابنه وزوجته بتلك الطريقة؟ أوليس بشريا تنتهي حياته برصاصة ثمنها جنيهين ككل من قتلهم سالم قبله؟ أنا أعرف دكتور ممتاز كنت بتابع عنده، انتبه لصوت شوشو ذي البحة فالتفت ليجدها تجلس بجواره برفقة حبيبة العائدة لمقعدها. يا ريت تديني عنوانه ورقمه عشان الدكتورة اللي معايا دي خرفت خلاص، أنا هحجز لك ميعاد بكرة. يبقى كتر خيرك عشان التعب زاد عليا قوي. أخرجت عائشة هاتفها وبدأت تحادث من اتصلت به. ألو، عيادة الدكتور رفعت نزيه؟ من فضلك عايز أحجز ميعاد بكرة باسم عائشة نشأت. مظبوط، في الشهر الرابع. مناسب جدا، تمام، مرسي قوي. أغلقت هاتفها والتفتت لحبيبة: خلاص ميعادك معاه بكرة الساعة 12 الظهر. هيبقى ميعاد تمرين أدهم، ممكن تأخري أو تبدري شوية؟ مستحيل يا بنتي، ده الناس عليه أمم. طب تقدري تحضري أنت التمرين مع أدهم لحد ما أخلص كشف وأجيلك؟ أنا عمري ما أقولك لأ يا حبيبة، بس أنا مسافرة الساحل النهاردة مع سراج، ربنا هدا وقرر يصالحني. أنت متأكدة يا شوشو من القرار ده؟ أنا خايفة لا يعمل فيكي حاجة تاني. يا ستي سيبيها على الله، المهم أنت دلوقتي، ممكن تسيبي أدهم في النادي وتروحي بسرعة وترجعي، عيادته قريبة من هنا. التفتت حبيبة لسالم الغارق في أفكاره مخططا للطرق المثالية للتخلص من سلطان الدغش. هتقدر توصلني يا سالم؟ لم يكن منصتا، ولكنه هز رأسه موافقا على أي حال.